من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كتابات إبراهيم عبد القادر المزني لمحات من الحكمة ولوحات من الجمال وصور من الحياة في أخلاقها وتعاملاتها، ولا غرو في ذلك، فالمازني أديب مصري صميم، ولد في عمق البيئة الشعبية وتأثر بناسها وعاداتها وعايشهم في أفراحهم وأساهم. ومن أحب أن يطلع على صورة مصر بكل رتوشها وملامحها فليطالع كتابات المزني، ولتتنزه معنا في بعض تأملاته من خلال هذه الحلقة من البستان. يتحدث المزني عن علاقته بأصحابه وإغضائه عن إساءاتهم دون عتاب، فيقول: إذا أردت أن تستبقي ود صاحبك فلا تعاتبه، فإن العتاب مفسدة، لأنه يشعر صديقك بأن لك عليه حقا، وليس أثقل من أداء الحقوق، وبأن لحريته حدودا، والحدود قيود تعرق وتحز. ولخير في الجملة أن تقبل صاحبك على علاته، وأن تغضي عن هناته، وأن تذكر أنك لست خيرا منه ولا أبرأ من العيوب، هذا أجلب للراحة وأنفى للمتاعب. ثم يقول: وكنت أفتح عيني فلا أرى إلا عيوب الخلق، فاليوم أغضها وأذهب أديرها في نفسي باحثا عن عيوبي أنا، وأجد في ذلك من الروح والراحة ما لا عهد لي به أيام التمرد والحماقة. وللمازني رؤية وانطباع عن المال، يقول: وليس أقوى من المال إلا القدرة على الاستغناء عنه، فمن كره أن يحشد المال ويشد به أزره ويقوي به ساعده فلينفض منه يده. ولما كان المال هو كل ما في هذه الدنيا مما ترضى عنه وتتسخطه وتجله وتحقره وتفرح به وتحزن له، فنفض اليد منه معناه ومؤداه نفض اليد من الدنيا نفسها. وإذا كان المال قوة، فإن أقوى القوة أن تستغني عن القوة. والزاهد الذي يصفي نفسه ويخنق شهواتها ويقتل أهواءها ويروضها على الاستغناء عن كل ما يطلبه الناس ويسعون له، هذا يخلق من روحه قوة تربو على قوة المال ولا تباليها. ثم يقول المزني: ولا شك أن المال لم يخلق في النفس الإنسانية نزعاتها وعواطفها، ولكنه هو الذي أكدها وأظهر الكامن منها وأقام المعالم ورسم الحدود وأحوج الإنسان إلى النظام والتشريع. غدا نلتقي في بستان الحكمة.